أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: أحد المؤذنين ظن أن الشمس قد غربت فشرع في الأذان، ثم تدارك الأمر وقطع الأذان، ولكن أهل الحي أفطروا على أذانه، فما الحكم في صيامهم؟ هل يقضون أم لا؟ أولا وقبل كل شيء، على كل مؤذن أن يتقي الله عز وجل. وفي الحقيقة الإمامة والأذان مسؤوليتان عظيمتان، ولا يمكن لمسجد أن يستقيم مؤذنه حتى يستقيم إمامه. وتساهل الأئمة في مسؤوليتهم وتخلفهم عن مساجدهم وتخلفهم عن حضور عند الإقامة في الوقت المناسب يحدث عند المؤذن تلاعبا وتساهلا، ولذلك العبء الأكبر على الإمام. والإمام الذي يخاف الله ويتقيه ويكون قدوة في إمامته هو الذي يستطيع أن يردع المؤذن إذا تأخر أو تخلف. المؤذنون مؤتمنون وفي أعناقهم أمانة عن ركنين من أركان الإسلام: الصلاة لأنهم يخبرون بدخول وقتها، والصوم لأنهم يخبرون بالإمساك وبالفطر. فإذا حصل التلاعب في هذين الأمرين ضاع على الناس دينهم وضيعت هذه الأمانة. قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمانة بقوله في حديث أبي هريرة في سنن أبي داود ومسند أحمد: المؤذن مؤتمن. فعلى الأئمة أن يتقوا الله في مؤذنيهم، وعليه من يكون أولا قدوة في الحضور في المساجد ومتابعة المؤذنين هل هم يضبطون الوقت أو يتلاعبون. والأمر الآن الحمد لله ميسر ومسهل، التقاويم موجودة وضبط الوقت متيسر ولله الحمد. ما الذي يجعل المؤذن يؤذن قبل الأذان قبل الوقت؟ وإذا كان يشك في ساعته هناك ساعات، وكثير من المساجد فيها الساعات العديدة، وقد يكون خاصة في رمضان موجود أكثر من شخص يمكن سؤاله. لكن ما هذه الجرأة؟ والله إن القلوب تتفطر بالتساهل في أمور الدين. أمور الدنيا كلها مستقيمة، لكن أمور الدين لا تدع. حتى إن ركن من أركان الإسلام وهو الصوم قل أن تجد انضباطا من المؤذنين، بل أغرب ما سمعت في بعض الأحيان يكون قريبا من المسجد الحرام وقريبا من المسجد النبوي. وقد سمعت في مسجد المدينة من يؤذن قبل أذان الحرم مع أنه يسمع أذان الحرم، وهذا في رمضان والناس تشتكي. فهذا أمر لا يجوز التساهل فيه ولا يجوز السكوت عنه. لا يجوز للمؤذن الإمام أن يسكت عن مؤذن يتلاعب في هذه المسؤولية العظيمة، ولا تجوز المجاملة في مثل هذه الأمور. حرام أن تضيع على الناس صلواتهم وتضيع عليهم صيامهم. المفروض مثل هذا المؤذن لو أفطر الناس بأذان في يوم واحد أن يوقف ويحاسب ويسأل ويردع حتى يكون عبرة لغيره. أما هذا يؤذن وهذا يؤذن، بعض الأحيان يؤذن مؤذن بعد الإمساك بربع ساعة، بعض الأحيان يؤذن إلى ثلث ساعة. سمعت بأذن من يؤذن بعد الإمساك بثلث ساعة، ومنهم من سمعته بأذن من يؤذن قبل الأذان بعشر دقائق. ما هذا؟ ومع ذلك الناس عندهم شيء عادي، وكأننا لا نحس أن هذا ركن من أركان الإسلام، أنها شعيرة عظيمة من شعائر الدين. فهذه أمور لا يجوز السكوت فيها ولا يجوز التلاعب فيها. ثانيا، المؤذن الذي يؤذن في صلاة الفجر عليه أن ينضبط في أذان الفجر، وأن يكون أذانه عند أول بزوغ الفجر، وإلا وقف بين يدي الله عز وجل يسأل عن كل من أفطر بسبب أذانه. لأن المؤذنين إلا من رحم الله يقصرون، خاصة في أذان الفجر، فقل أن تجد مؤذنا يضبط أذان الفجر، مع أن كثير من الناس تصوم قضاء رمضان بأذان الفجر، وتصوم أمورا واجبة من النذر، ولربما يصوم صيام كفارة بناء على أذان الفجر. هذه أمور لا يجوز السكوت عليها ولا يجوز التلاعب فيها. حتى إن المؤذن الذي يتلاعب إن قصر الإمام ينبغي على أهل الحي أن لا يسكتوا وأن يرفعوا أمره. الحمد لله الجهات المختصة توقف مثل هذا وتردعه، لكن يحتاج الأمر إلى تعاون من الناس. لا يجوز السكوت على مثل هذه الأمور، هذه أمور حساسة جدا، لأنها إذا استقامت بالناس صلواتهم استقام لهم دينهم، وإذا استقام لهم صيامهم فإن الصيام جنة ووقاية. فينبغي عدم التساهل في هذه الأمور. وهذه المسألة مسألة خلافية، إذا أذن المؤذن قبل الوقت فأفطر الناس، أو أذن بعد الوقت فأمسكوا متأخرين، فمن أهل العلم من قال يفطرون، ومنهم من قال ويلزمهم القضاء هم مفطرون وعليهم القضاء، ومنهم من قال إنهم لا يفطرون. ولذلك في صحيح البخاري من حديث هشام بن عروة رحمه الله عن أم المؤمنين، وفيه هل في القضاء شك، لما سئل هل قضوا ذلك اليوم في الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس في القضاء شك، فالذي يترجح أنه إذا أذن قبل الوقت أنه يجب على كل من أفطر على هذا الأذان أن يقضي يومه، على أصح أقوال العلماء رحمهم الله. وينبغي صيانة هذه الحقوق كما وصينا، وينبغي الخوف من الله والورع في مثل هذه الأمور وعدم التساهل فيها، صيانة لدين الله واحتسابا للأجر عند الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا السداد والرشاد. الله تعالى.